المزمور 90 صلاة لموسى رجل الله. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمشونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم، لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر، وكهزيع من الليل جرفتهم كثنة يكونون. بالغداة كعشب يزول، بالغداة يزهر فيزول، عند المساء يجز فييبس، لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجلك، أفنينا سنين قبل. أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب وبلي، لأنها تقرض سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ احصاء ايامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. ارجع يا رب حتى متى وترأف على عبيدك؟ اشبعنا بالغداة من رحمتك، فنبتهج ونفرح كل ايامنا. فرحنا كالايام التي فيها أبل سنة، كالسنين التي رأينا فيها شرا، ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيها، ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، وعمل أيدينا ثبت علينا، وعمل أيدينا ثبته.